بلدي مش ممكن انسى يا بلدي في ايام زمان قبل الوداع كنا منقول ان الفراق ده مستحيل وكل دمع على الخدين كانت بتسيل بلدي كان بعيد عني يا بلدي وكل ما بغني بفكر فيه قول يا حبيبي انت سايبني ورايح فين اجمل لحن ده نغني احنا الاتنين يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين سطرين على طول.